بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، ولا نزال في باب الفاعل. وكنا انتهينا من الكلام عن تعريف الفاعل وما الذي خرج به وما الذي دخل فيه في الدرس الماضي، وندخل إن شاء الله فيما بعده. قال ابن آجي الروم رحمه الله تعالى: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول: ينقسم الفاعل إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. هذا تعريف الظاهر وتعريف المضمر الذي هو الضمير. فهذا يمر معك كثيرا في عدة أبواب، الظاهر والمضمر، فيحفظ هذا التعريف للظاهر وكذلك للمضمر. فيقول: الظاهر هو الذي يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. فزيد مثلا لفظ يدل على المعنى المراد منه بدون أن يحتاج إلى شيء آخر. مباشرة إذا قلت زيد أو محمد أو صالح فإنك تفهم المراد منه بدون حاجة إلى قرينة أخرى توضح لك المراد به. يعني إذا سمعت قام زيد عرفت من الفاعل، الفاعل هو زيد، هذا الشخص المسمى زيدا. لكن الآن مثلا كلمة أو التاء التي في ضربت، التاء هذه إذا رأيت ضربت عمرا رأيتها على سبورة مكتوبة أو على الجدار ضربت عمرا، هل تفهم من الضارب وأنت لا تدري من الذي كتب ضربت عمرا؟ قرأتها هكذا، فهل ستدري من الضارب؟ ما تدري. لماذا؟ لأن التاء هذا ضربت هو اسم، هو ضمير لا يدل على معناه إلا بقرينة. هذه القرينة هي أن تسمع شخصا يتكلم بذلك. فأنا لو قلت ضربت عمرا عرفت من الفاعل؟ من الفاعل؟ أنت أو التاء؟ نعم، المتكلم هذا الذي قال ضربت. إذن عرفنا المراد منه بقرينة ماذا؟ التكلم، بقرينة التكلم. فإذا قلت ضربت ضربت عمرا فعرفنا من الفاعل. أنت تراني وأنا أحدث شخصا أقول له أنت ضربت عمرا، فالقرينة التي بها عرفت الفاعل ما هي؟ هي الخطاب، أني أخاطبه، أخاطب شخصا. وكذلك لو قلت زيد ضرب عمرا، ضرب عمرا، ضرب فيه ضمير ليس كذلك؟ ضرب هو، زيد ضرب هو عمرا. كيف عرفنا أن هو هذا يدل على شخص معين؟ بقرينة، وهي أني أتحدث عن شخص غائب هو زيد، أتحدث عن شخص غائب وهو زيد. إذن الظاهر ما يدل على معناه بدون قرينة. لو كان ما معنى هنا من يسمى زيدا إلا شخص واحد، فرأيت مكتوب على السبورة ضرب زيد عمرا، فجئت قرأت ضرب زيد عمرا، عرفت من الفاعل؟ عرفت عينه، دل على معناه بدون أي قرينة. لكن لو رأيت كما قلنا ضربت زيدا أو ضربت زيدا، ضربت أو هو ضرب عمرا. فهل ستفهم من المراد بهو؟ ما تفهم، أو بالتاء وأنت رأيتها هنا فقط مكتوبة لا تفهم ذلك. لماذا؟ لأن هذه الضمائر لا تدل على معناها إلا بواحدة من قرائن ثلاث، وهي التكلم أو الخطاب أو الغيبة. التكلم أن يكون الشخص هو المتكلم عن نفسه أو عن نفسه ومعه غيره، أو الخطاب تخاطب شخصا، تخاطب شخصين، تخاطب جماعة ذكور أو إناث. فقرينة الخطاب تدل على الفاعل، كذلك في بالنسبة للغيبة. كنا نتحدث عن شخص، فهنا وإن استتر ضمير هو في الأصل يصلح لكل أحد، هذا الضمير في الأصل يصلح لكل أحد، لكن لأننا نتحدث عن شخص معين صار هذا الضمير دالا على معين، والقرينة هي الغيبة، أني أتحدث عن غائب. مفهوم هذا؟ نعيد كلامه. قال: فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. فهمنا معنى هذا الكلام؟ وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. تكلم في الضمير المتصل مثل ضربت، وفي المنفصل ستأتي الأمثلة، مثل ما ضرب إلا أنا. الآن أنا هذه تصلح لكل أحد أن يقولها، أنا، فأنا أقول أنا، وأنت تقول أنا، وهذا يقول أنا، والمرأة تقول أنا. فلا تفهم من الفاعل في ما ضرب إلا أنا، لا تفهم إلا بقرينة أن تسمع المتكلم وهو يتكلم بهذا فيقول لك ما ضرب إلا أنا. فهنا بكلمة أنا فهمنا من المراد. بسبب ماذا؟ بسبب القرينة، وهي التكلم. وإذا كنت أخاطب ما ضرب إلا أنت، فأنت هذه تصلح لها لهذا ولهذا ولهذا، لكن قرينة الخطاب لشخص معين تجعلنا نفهم من المراد. واضح هذا يا جماعة؟ هذا معنى قوله: وأما المضمر فهو ما لا يدل على معنى إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. وبعد ذلك كل ما ذكره هو أمثلة. قال: والظاهر على أنواع، لأنه إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمعا سالما أو جمع تكسير، وكل من هذه الأنواع الأربعة، مفرد، مثنى، جمع سالم، جمع تكسير، إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، فهذه ثمانية أنواع. وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة. وعلى كل هذه الأحوال، إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا. هذا الكلام شرح من شيخ محمد محي الدين رحمه الله لسبب تكرار أو تكثير الأمثلة في المتن. ابن أجر الروم يقول لنا: فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، إلى أن قال وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. لماذا أتى بهذه الأمثلة كلها؟ ليبين لك أن الفاعل الظاهر إما أن يكون مفردا مثل زيد ومثل هند، وإما أن يكون مثنى مثل زيدان وهندان، وإما أن يكون جمعا، والجمع إما جمع تكسير مثل هنود وزيود أو الرجال كما مثل، وإما أن يكون جمعا سالما، والجمع السالم إما مذكر أو مؤنث، الزيدون والهندات. وهذا الإعراب إما أن يكون بحركات وإما أن يكون بحروف، وكذلك إما أن يكون ظاهرا أو يكون مقدرا. فلأجل هذا كله نوع لنا ابن أجر الروم رحمه الله الأمثلة، وإن كان يكتفى عنها بشيء منها. فمن فهم ما سبق في العلامات لا يحتاج إلى مثل هذا التعداد. من فهم ما سبق معنا في العلامات، المفرد ما هي علامة رفعه، والمثنى ما هي علامة رفعه، وكذلك الجمع إذا كان مذكرا وإذا كان يعني جمع تكسير، وكذلك أيضا جمع المؤنث سالم، من فهم ما سبق فلا يحتاج إلى هذا التعداد كله. قال رحمه الله: فمثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل الماضي: سافر محمد وحضر خالد، ومع الفعل المضارع يسافر محمد ويحضر خالد. يسافر محمد، أعرب يا زكريا، يسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا الضمة؟ لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. ولماذا ظاهرة؟ نعم نعم، لعدم المانع من ظهورها، فهو صحيح الآخر. محمد فاعل مرفوع، مرفوع بماذا؟ ما الذي رفعه؟ هو علامة رفعه الضمة، أحسنت، لكن ما الذي سبب له الرفع؟ ما هو العامل الذي رفعه؟ يسافر الفعل، نعم الفاعل، إما أن يرفعه الفعل أو يرفعه يا عبد المجيد فيما مر معك، الفاعل إما أن يرفعه الفعل أو يرفعه أي اسم؟ ها يوسف، ما أشبه الفعل؟ مثل اسم الفاعل واسم الفعل، هناك غيرها لكن هذا الذي أخذناه. طيب، قال ومثال الفاعل المثنى المذكر، تسمعون؟ ها هناك ما يجزئ، أهم شيء عندنا ما يجزئ. طيب أنا أظن هناك هدوء فيسمع. ومثال الفاعل المثنى المذكر مع الفعل الماضي، حضر الصديقان وسافر الأخوان. ومع الفعل المضارع، يحضر الصديقان ويسافر الأخوان. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح، ما معنى جمع تصحيح؟ مذكر سالم هنا، لمذكر مع الفعل الماضي، حضر المحمدون وحج المسلمون. ومع الفعل المضارع، يحضر المحمدون ويحج المسلمون. ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير، وهو مذكر مع الماضي، حضر الأصدقاء وسافر الزعماء. ومع المضارع، يحضر الأصدقاء ويسافر الزعماء. ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الماضي، حضرت هند وسافرت سعاد. ومع المضارع، تحضر هند وتسافر سعاد. ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي، حضرت الهندان وسافرت الزينبان. ومع المضارع، تحضر الهندان وتسافر الزينبان. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمؤنث مع الماضي، حضرت الهندات وسافرت الزينبات. ومع المضارع، تحضر الهندات وتسافر الزينبات. ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير، وهو لمؤنث مع الماضي، حضرت الهنود وسافرت الزيانب. ومع المضارع، تحضر الهنود وتسافر الزيانب. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة جميع ما تقدم من الأمثلة، ما عدا المؤنث، ما عدا المثنى المذكر والمؤنث وجمع التصحيح لمذكر. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة مع الفعل الماضي، حضر الفتى وسافر القاضي وأقبل صديقي. ما المانع من ظهور الحركة في الفتى؟ التعذر. وفي القاضي؟ القاضي الثقل. وصديقي؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر أو المؤنث، وأمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر. ومن أمثلته أيضا مع الماضي، حضر أبوك وسافر أخوك. ومع المضارع، يحضر أبوك ويسافر أخوك. هذه كلها مجرد أمثلة، وإلا فهي واضحة، واضحة أو تحتاج إلى شرح. الزيانب مرفوع علامة رفعه، لماذا؟ لماذا الضمة؟ لأنه جمع تكسير. وأخوك مرفوع علامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. والمسلمان الألف لأنه مثنى. طيب، مثال على الفاعل وهو من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النون، أن يكون الفعل من الأفعال الخمسة فاعلا. ها، من يأتي بمثال؟ عبد الله، لماذا؟ نعم، لا يصلح أن نقول الفعل من الأفعال الخمسة فاعل، لأن الفاعل لا يكون إلا اسما. فأين فاعل الأفعال الخمسة؟ أين يكون الفاعل؟ الواو أو أو الألف أو الياء. يسافران وتسافران ويسافرون وتسافرون وتسافرين. طيب، قال رحمه الله: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن. قال الشارح رحمه الله: وأقول قد عرفت فيما تقدم المضمر ما هو. عرفت المضمر ما هو يا ياسين؟ متى درست المضمر؟ ها؟ قبل قليل، قبل قليل. طيب، ما هو؟ ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة، وهي ما هي القرينة؟ نعم، بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. قال رحمه الله: والآن نعرفك أنه على 12 نوعا، وذلك لأنه، لماذا كانت هذه الضمائر 12؟ لماذا كانت 12 نوعا؟ لأنه إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب، فقط 3 أنواع، لأنها هي القرائن الثلاث. ثم والذي يدل على متكلم يتنوع إلى نوعين، لأنه إما أن يكون المتكلم واحدا، رحمك الله، وإما أن يكون أكثر من واحد. والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى 5 أنواع. إذن معنا 2 للمتكلم، رحمك الله، و5 للمخاطب و5 للغائب، فصار المجموع 12. صار المجموع 12. لماذا 2 يا أسامة؟ خبر صار، أحسن. قال: والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى 5 أنواع، لأنه إما أن يدل على مفرد مذكر، وإما أن يدل على مفردة مؤنثة، وإما أن يدل على مثنى مطلقا، مطلقا يعني مذكرا أو مؤنثا، فالمثنى الضمير فيه واحد للمذكر والمؤنث، هذا معنى الإطلاق هنا. وإما أن يدل على مثنى مطلقا أي مذكرا أو مؤنثا، وإما أن يدل على جمع مذكر، وإما أن يدل على جمع مؤنث، فيكون المجموع 12. فمثال ضمير المتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا: ضربت وحفظت واجتهدت. فضربت فعل وفاعل، إذن الفاعل هنا كان ضميرا، ضمير تكلم. ومثال ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزلة الجماعة: ضربنا وحفظنا واجتهدنا. يعني الآن اجتهدنا هي إما للمتكلم المعظم نفسه، هو واحد لكن يعظم نفسه فيقول اجتهدنا حتى حصلنا على كذا وكذا، وهو يعني نفسه، فيأتي بضمير الجمع فيقول اجتهدنا وهو يعني نفسه، فهذا معنى المتكلم المعظم نفسه. وإما أن يكون للمتكلم ومعه غيره: أتكلم عن نفسي وعنكم فأقول اجتهدنا حتى فهمنا، فنا هذه للمتكلم ومعه غيره. لا ليس معنى هذا أنه لابد أن يتكلموا جميعا. لما قال هنا المتكلم المتعدد، ليس معنى أنه لابد أن نقول جميعا في نفس الوقت اجتهدنا حتى يصح الكلام، لا، لكن إذا كان المتكلم يتكلم عن نفسه ومعه غيره قيل هذا متكلم متعدد باعتبار من يتحدث عنه، واضح؟ قال: ومثال ضمير المخاطب الواحد المذكر: ضربت وحفظت واجتهدت. ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة: ضربت وحفظت واجتهدت. ومثال ضمير المخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثتين: ضربتما وحفظتما واجتهدتما. فأنت تقول للمذكرين ضربتما، وللمؤنثتين ضربتما أيضا. ومثال ضمير المخاطبين من جمع الذكور ضربتم وحفظتم واجتهدتم، ومثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات ضربتن وحفظتن واجتهدتن، ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب ضرب. أين الضمير؟ هل الضمير ضرب؟ ضرب. إذن الضمير مستتر، تقديره هو، تقديره، وإلا هو ليس هو، لكن نحن نقدره، وإلا هو ضمير متصل. الضمير المستتر متصل، الضمير المستتر متصل، لكن لا يستطاع أن يقدر بمتصل، فلا يصلح أن أقول تقديره تاء أو تقديره هاء أو تقديره كاف كالضمائر المتصلة يعني. فلهذا نقدر بمنفصل، أقول تقديره هو، تقديره أنت، تقديره أنت، أقدر بمنفصل. قال ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب ضرب في قولك محمد ضرب أخاه، وحفظ في قولك إبراهيم حفظ درسه، واجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله، أعرب خالد اجتهد في عمله يا سلمان. خالد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اجتهد فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على خالد الذي نحن نتحدث عنه. إذن دل على الفاعل بقرينة، وهي قرينة الغيبة، أننا نتحدث عن خالد وهو غائب. طيب في عمله جار مجرور ومضاف إليه، في حرف جر وعملي مجرور والهاء مضاف إليه. نعم كملت. والجملة جملة اجتهد هذه في محل رفع خبر المبتدأ وهو خالد. أحسنت. قال ومثال ضمير الواحدة المؤنثة الغائبة ضربت في قولك هند ضربت أختها. أين فاعل ضربت يا عبد الرحمن؟ أين فاعل ضربت؟ ضمير مستتر والتاء هذا ضربت، هذا تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. فرق بين ضربت أو ضربت أو ضربتي وبين ضربت. ضربت الساكنة هذه تاء تأنيث، وتلك المتحركة في أصلها هذه ضمير يكون فاعلا ويكون نائب فاعل. ومثال هند ضربت أختها، وحفظت في قولك سعاد حفظت درسها، واجتهدت في قولك زينب اجتهدت في عملها. السؤال عند عبد الرحيم، سعاد لماذا لم يكتب تنوينا؟ هل نعدلها ونكتب التنوين؟ ممنوع من الصرف؟ متأكد؟ ما المانع من الصرف؟ العلمية مع التأنيث بغير ألف. أحسنت. ومثال ضمير الاثنين الغائبين مذكرين كانا أو مؤنثتين ضربا في قولك المحمدان ضربا بكرا، أو قولك الهندان ضربتا عامرا ضربتا. التاء هذه تاء ماذا؟ تاء تأنيث. نعم هي ساكنة وحركت لأجل التقائها مع الألف الساكن، لأن الألف يناسبها فتح ما قبلها فحركت بالفتحة. وحفظا في قولك المحمدان حفظا درسهما، أو قولك الهندان حفظتا درسهما، واجتهدا من نحو قولك البكران اجتهدا، أو قولك الزينبان اجتهدتا، وقاما في نحو قولك المحمدان قاما بواجبهما، أو قولك الهندان قامتا بواجبهما. أعرب الهندان قامتا بواجبهما يا سعيد. الهنداني مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قامتا قام فعل ماض مبني على الفتح والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والألف. عجل الألف هذا الألف فاعل يجتمع فاعلان التاء والألف ها الألف فاعل والتاء أحسنت التاء هذه للتأنيث لا محل لها من الإعراب. طيب قامتا بواجبهما الباء حرف جر وواجب اسم مجرور بالباء على مجره الكسرة والها مضاف إليه. طيب هما يعني هكذا مضاف إليه اختصارا. طيب والجملة الفعلية في محل رفع خبر أحسن. ومثال ضمير الغائبين من جمع الذكور ضربوا من نحو قولك الرجال ضربوا أعداءهم وحفظوا من نحو قولك التلاميذ حفظوا دروسهم واجتهدوا من نحو قولك التلاميذ اجتهدوا. ومثال ضمير الغائبات من جمع الإناث ضربنا من نحو قولك الفتيات ضربنا عدواتهن. ما يعرف ضربنا؟ ضربنا يا إبراهيم ضربنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ونون النسوة نعم ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. عدواتهن ضربنا عدوات مفعول به لماذا مجرور؟ والمفعول به يكون منصوبا. نعم هذا منصوب لكنه منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت عدوه عدوات. وكذا حفظنا من نحو قولك النساء حفظنا أماناتهن. وكذا اجتهدنا من نحو قولك البنات اجتهدنا. وكل هذه الأنواع الاثني عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل. وتعريفه أنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. يعني الآن ضربت التاء هذا ضمير متصل. كيف نعرف الضمير المتصل؟ لا يصلح أن يبتدأ به الكلام. هل يصلح أن أقول تو ضرب يعني أنا ضربت تو ضرب فأبتدئ بالتاء؟ أليس ضربت هي تعبر عني؟ التاء تعبر عني. فهل يصلح أن أبتدئ بها الكلام أقول تو ضرب؟ لا يصلح لا يبتدأ بالكلام ولا يقع بعد إلا. فما ضرب إلا تو ما ضرب إلا تو لا يصلح هذا. فإذا هذا ضمير متصل يلتصق بالفعل ضربت ملتصق بالفعل متصل بالفعل لا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. أخرج ضرورة الشعر يعني في الشعر يجوز إذا احتاج الشاعر إلى أن يأتي بضمير متصل بعد إلا يجوز أن يقول إلاه إلاك إلا نحو ذلك. طيب رحمك الله. إذن هذا هو الضمير المتصل الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. قال ومثلها يأتي في نوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار. تقول ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن. فأنا هذا ضمير منفصل لأنه يبتدأ به الكلام. أقول أنا قمت بواجبي أنا قمت بواجبي ويقع بعد إلا في حالة الاختيار يعني في النثر. فأقول ما قام بواجبه إلا أنا. فأنا هنا وقعت بعد إلا في غير ضرورة الشعر. فإذن هو ضمير منفصل. فمثل هذه الضمائر التي سبقت معنا في الاتصال تأتي في الانفصال، فمعنا ضميران للمتكلم أنا ونحن، وخمسة للمخاطب أنت وأنت وأنتم وأنتم وأنتن، وخمسة للغائب هو وهي وهما وهم وهن، مثل ما كنا نقول ضربت ضربت ضربت ضربتما، فنأتي بها على ما سبق تعداده. طيب، قال تقول ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنتما وما ضرب إلا أنتم وما ضرب إلا أنتن وما ضرب إلا هو وما ضرب إلا هي وما ضرب إلا هما وما ضرب إلا هم وما ضرب إلا هن. وعلى هذا يجري القياس، يعني تأتي بأمثلة غير هذه وتأتي بضمائر غير هذه مما يقاس على الضمائر المنفصلة، وهي كما سيأتينا ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر. وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر إن شاء الله. إذن فما ضرب إلا أنا، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ها، ما ضرب إلا أنا، الفاعل أنا، الفاعل أنا، ويجوز إعرابه إعرابا آخر، لكن هذا الذي يريده الشارح هنا، أن تعرب أنا ونحن وأنت وأنت إلى آخرها من هذه الضمائر، تعربها هنا على أنها فاعل. راجعوا التمرينات فإن الوقت قد جمع ما سنستطيع أن نقرأها، ولعلنا نقرأ غدا بعض هذه التمرينات إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.